إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، الله حق، ولقاؤه حق، ومحمد حق، والنبيون حق، والجنة حق، والنار حق. الإيمان بما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه وعن غيبه حق، والله لا يقول إلا الحق وإلا الصدق، واقع، وليس بعد هذا الحق إلا الضلال، كل ما يخالف ذلك فضلال. كلمة الحق كلمة ثابتة على مدار الوقت والتاريخ، والباطل موجات تأتي وتزول، تأتي وتزول، وتأتي غيرها، ويأتي غيرها، وتزول، ويبقى الحق. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس، الله بكل شيء عليم. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. شبه الله تبارك وتعالى كلمة الحق بالنخلة، هذه الشجرة الطيبة، أصلها ثابت، جذورها ثابتة في الأرض، وفرعها غصنها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، كل وقت تؤتي أكلها، فهي مثمرة، شجرة مستقرة مثمرة، كلها خير. أما كلمة الباطل فإنها شجرة خبيثة كالحنظل، لا فائدة منها، اجتثت من فوق الأرض، تستطيع أن تقتلها بقدم، تنبت وتموت، وتنبت وتموت، ويأتي غيرها وتموت وتهلك، ولا فائدة منها. وهذه كلمة الباطل. قرأت اليوم في مقال لأحد الكتاب يذكر أن العلم توصل إلى دقائق الخلق، وأن توصل العلم إلى دقائق الخلق سيأتي في المستقبل ويقهر الموت، وأن الموت الذي يخافه الإنسان فإن هذا في طريقه إلى الزوال، وأن الإنسان سيبقى ويخلد، وعندما يخلد الإنسان فإنه لن يكون في حاجة إلى إكثار النفس، إلى إكثار نسله وتعدده، وإلى الزواج، وإلى غيره، وإنه كذلك لن يكون في حاجة إلى الإيمان بالخالق وما وراء هذه الطبيعة. وكذلك باب ثاني من أبواب العلم، أن العلم سيمكن الإنسان من أن يسكن في أي جنبة من جنبات هذا الكون، يسكن في القمر، في المريخ، وفي هذه النجوم، وبالتالي لن يتمسك الإنسان بالوطن الذي هو فيه، يتقاتل الناس في الأرض هذا ويصطرعون حول الأوطان، وبعد أن يتمكن الإنسان من هذا لن يكون الإنسان مرتبط بهذا الوطن، لأن الوطن سيكون هذا الكون، فيسرح فيه كيف يشاء، فيكون الخلود ويكون هذا الاتساع، وأن العلم في طريقه إلى هذا، وأن الإنسان إنما لجأ إلى الدين وإلى الاعتقاد من الخوف والحاجة، فالخوف والحاجة هو الذي ألجأه لأن يعتقد في الإله، يعتقد في أن هناك شيء وراء هذا المنظور، هذا العالم المشاهد وراءه شيء. ويسوي هؤلاء بين يضربون بين يسوون بين من كان يعبد الشمس ويعبد القمر. يقول لك كان الناس يعبدون الشمس ويعبدون القمر والريح والهواء خوفا منهم، يخاف من هذه ليجلها ويعظمها ويخافها. ولكن بعد أن اكتشف الإنسان حقيقة هذه يعني الموجودات لم يصبح عنده حاجة لأن يعظمها. لماذا يعظم القمر وقد وصل الإنسان إليه ووطأه بقدمه؟ فأصبح هذا الإله الذي كان قديما في عقل الإنسان أنه أمر عظيم وكبير ومضيء ومشرق، ثم لما وجد أنه جسم معتم وأنه مثل هذه الأرض واستطاع أن يقهره وأن يركب عليه، إذن لا حاجة فيه لعبادته. وكذلك الريح والهواء، وكذلك ما اخترعه الإنسان من آلهة بخياله، كان يعتقد أن لهم دخل في حياته، وبالتالي عظمهم وخافهم وعبدهم وصنع لهم تماثيل وصنع لهم غيرهم، ويجعلون مثل هذا من هذه العبادة الباطلة، يجعلون أن عبادة الإله الواحد الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض هو من هذا الجنس. فاختراع الناس لكلمة الله سبحانه وتعالى، أن الناس الذين اخترعوها واخترعوا ما شاءوا بعد ذلك من العقائد الذين أدخلوه عن هذا، وأن هناك قوة غير ما هو موجود منظور وراء هذا الكون هي التي تثيره وهي التي خلقته وهي التي فعله، والحال أن هذا الاعتقاد هو من جنس تلك الاعتقادات، كلها اعتقادات واحدة في أن يعتقد الإنسان في شيء وراء هذه الطبيعة المنظورة، والحال أنه لا إله، وأنه بالعلم سيستغني الإنسان عن كل هذه المعتقدات، كل هذه المعتقدات التي دفع الإنسان إليها. ما دفع الإنسان إلى أن يعتقدها إلا الخوف والحاجة من أمر مجهول. أما عندما يقهر يعني ما يخيفه، وأعظم ما يخيفه هو الموت فيقهره ويكون له الخلود، وعندما يقهر كذلك ارتباطه بهذا الأرض وبقاؤه فيها والتزامه لها، وأنه أصبح الآن حرا منطلقا ينطلق في جنبات هذا الكون، فإنه لن يكون بعد ذلك في حاجة إلى هذه الاعتقادات، وأنها ستزول مع الزمن. هذه خلاصة هذا المقال، وهو يعرضه من باب أنه التقى بعض الفلاسفة في بريطانيا وفي غيرها في أكسفورد، وأنهم يعني يبشروا بهذه المقالة ويعتقدون. هذه صورة من صور الفلسفة الكفرية التي مر أمثالها كثيرا على هذه الأرض، دائما هكذا الشيطان يعني كلما انطوى إله من آلهة الشر أخرج للناس إلها آخر. الرد على هذا وبيان هذا أمر سهل واضح. أما أن الإنسان سيقهر هذا، سيقهر سنن الله تبارك وتعالى في الكون، فلن يكون. فإن الإنسان منذ وجد، الإنسان البعيد عن الله تبارك وتعالى هو يفكر في الخلود، وقد صنع الفلاسفة وصنع الحكماء وأهل الكيمياء وغيرها من الأكسير ومن الأعشاب ومن غيرها لإطالة عمر الإنسان وإبعاد الهرم عنه، ولن يكون، لن تسقط كلمات الله تبارك وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس تداووا، فإن الله ما خلق داء إلا جعل له دواء، إلا الهرم، إلا الكبر، فإن هذا الكبر أمر مفروض. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ليبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى أي قبل بلوغ الأشد، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذه سنن الله تبارك وتعالى الكونية التي لن تتخلف ولا تتخلف، لم تتخلف في الماضي ولن تتخلف في المستقبل، لأن الله تبارك وتعالى هذا خلقه، لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فخلق الله لن يتبدل، لا يمكن لأحد أن يبدل خلق الله تبارك وتعالى. الإنسان سيهرم وسيموت، نعم، الأرض مستقر لهذا الإنسان، هي مستقره، ولن يكون له مكان آخر يسكن فيه، لأن الله تبارك وتعالى هيئ الأرض فقط دون هذه النجوم والكواكب لسكن هذا الإنسان. وقال قبل أن ينزل آدم إليها قال إني جاعل في الأرض خليفة، في الأرض لا في سواها. والله تبارك وتعالى قبل أن يوجد الإنسان في هذه الأرض ما هدها له، كما قال جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فالله تبارك وتعالى خلق مهد هذه الأرض، جعلها مهاد، وضع فيها الجبال لإرتائها حتى هديت، جعل من الماء كل شيء حي، أجرى الله تبارك وتعالى فيها أنهارها، وضع فيها بركتها لتخرج يعني ثمارها. كل هذا يعني ما هيأه الله تبارك وتعالى الإنسان في هذه. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فأما أن سنن الله تبارك وتعالى ستتغير، لن تتغير، ستبقى سنن الله تبارك وتعالى. وتعلق ما يتعلقه الناس من أن المستقبل سيأتي بهذا إنما هو تعلق بالموهوم. وفي سبيل هذا التعلق بالموهوم وبالوهم يضربون في أساس الدين، في الحق الذي هو الدين، حق الله الحق، الله حق، محمد حق، النبيون حق، لقاء الله تبارك وتعالى حق، ما أخبر الله تبارك وتعالى به حق. يريدون أن يطفئوا نور الله تبارك وتعالى بهذا الوهم الذي يتوهمونه، وأنهم سيقهرون الرب تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول يا ابن آدم كيف تعجزني، أنى لك أن تعجزني وقد خلقتك مثل هذه. النبي وقف خطيبا وبصق بصقة في يده، بصقة، وقال، يقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. أنت أيها الإنسان خلقك الله تبارك وتعالى من مثل البصاقة، من الماء المهين. ألم نخلقكم من ماء مهين ثم جعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. لكن الإنسان هذا الكافر مجرم ينسى كيف خلقه الله تبارك وتعالى، ويظن أنه سيقهر من خلقه وسينتصر عليه. والله تبارك وتعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خصيم، مخاصم. من يخاصم؟ يخاصم ربه، يخاصم خالقه سبحانه وتعالى، يكفر به، يقول سأتغلب. طبعا هو يقولون سأتغلب على هذه الطبيعة، الطبيعة هذه خلق الله تبارك وتعالى، هذا خلق الله تبارك وتعالى. سيبقى الإنسان فقير إلى ربه، عاجز، محتاج إليه. أما ما يعطيه الله تبارك وتعالى الإنسان في هذه الدنيا من العلم، من الفكر، من الاكتشافات، هذا من رحمته سبحانه وتعالى، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى. ما يكتشفه الإنسان فيما ذخره الله تبارك وتعالى في باطن هذه الأرض من المعاني، فيما خلقه الله تبارك وتعالى موجود في الأرض ولم يكن معلوما قبل هذا. فإن أعظم القوة التي اكتشفها الإنسان الآن قوة الكهرباء، قوة موجودة كامنة مخلوقة اكتشفها الإنسان، هي بخلق الله تبارك وتعالى. ولليوم لا يعلم العالم تفسيرا لماذا تتولد الكهرباء، لماذا إذا دار ملف سلكي في داخل مغناطيس تتولد هذه القوة الهائلة التي بها الآن يتحرك بها كل أكثر آلات الأرض، تتحرك بهذه القوة الدافعة، القوة الكبرى، كيف تتشكل هذه؟ لا يعلم منها. هذا من تسخير الله تبارك وتعالى. فهذا كل ما إذا أبصر الله تبارك وتعالى، بصر الله تبارك وتعالى الإنسان بشيء من هذا، إنما هذا من تيسيره وإعطائه سبحانه وتعالى. لكن الإنسان كافر. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرة وأحلوا قومهم دار البوار. يقول جل وعلا ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرة وأحلوا قومهم دار البوار. فنعم الله تبارك وتعالى سواء في الخلق أو في التسخير بدلوها كفر بهذه النعم، أن الله بدل من أن يقولوا سخرها الله تبارك وتعالى وأوجدها الله تبارك وتعالى لتكون عولا لنا في هذه الحياة ونسخرها، إذا بهم يجعلوها باب من أبواب الكفر. كذلك إطلاع الله تبارك وتعالى الناس على ما يطلعون به من أسرار الخلق، هذه من نعمه سبحانه وتعالى. كان ينبغي السجود لله شكرا على أن بصرهم بهذا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. رؤية آيات الله تبارك وتعالى في الخلق، عندما يطلعنا الله تبارك وتعالى على دقائق خلق الإنسان، ندخل الآن إلى داخل الخلية الحية، الخلية هذه التي لا ترى بالعين المجردة، والإنسان في أكثر من 60 مليار واحدة منها خلية، وفي كل خلية إنسان كامل، كل مواصفات الإنسان وخاص به الخاصة به موجود. عندما ندخل إلى هذه، والآن يعني الآن استطاع الإنسان أن يعزل 1600 جينة من هذه الجينات في داخل هذه الخلية، تختص كل جينة منها بعمل من الأعمال في الجسم. رأينا هذا ورأيناه، ألا يستحق أن نشكر الله تبارك وتعالى، أن نسجد لله عز وجل أن أطلعنا على دقائق هذا الخلق؟ المؤمن تكون هذه بصيرة له، والكافر يتخذ هذه فيعمى عن طريق الرب تبارك وتعالى. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. الند الآن الذي أصبح لله هو العلم، العلم المادي هذا أصبح هو الند الذي نصبوه للإله سبحانه وتعالى، وأن العلم هو الإله الذي يجب أن يعبد وأن نعيش في محرابه، وأنه هو الذي سنقهر به هذا الكون، وهو الذي سننال به الخلود، وهو الذي سنترك به هذه الأوهام وهذه الخرافات التي اعتقدها من قبلنا في أن هناك إله الذي يدير هذا الكون، وأن لهذا الكون نهاية، وأن فيه جنة، وأن فيه نار، وأن فيه كذا. يقول لك كل هذه من الأوهام، كما عبد الناس الشمس والقمر والطواطم وغيرها وغيرها، والريح والهواء والرعد، لأنهم كانوا يخافون من هذه الأشياء فعبدوها، وعبادة من عبد الله سبحانه وتعالى إنما هو من جنس هذا. فيقول لك العلم هو الذي اكتشف لنا هذه الحقائق التي كنا يعني نجهلها، اكتشف لنا أن هذا الموت الذي يقهرون به وتقول به الديانات بأن الإنسان لا بد أن يموت، وإذا مات بعد ذلك سيبعث وسيحاسب على عمله، لا، الإنسان سيقهر الموت، وبالتالي سيقهر هذا الإله، ولا يكون في حاجة إلى أن يعتقد بأن هناك إله هو الذي خلقه وهو سيميته وهو سيبعثه وأنه سيحاسبه وأنه سيدخل من شاء الجنة ومن شاء النار. كل هذا سينتهي وأصبح الإله الجديد والعلم المادي الذي سنقهر به الموت، وسنقهر به هذا يعني بقاؤنا في هذه الأرض التي تحتجزنا على هذا النحو، وبالتالي يجب أن نعبد هذا الإله وأن نتوجه إلى هذا الإله الواحد. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قال جل وعلا قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ساءني وأنا أقرأ مقال هذا الأخ الذي كتب هذا في هذا اليوم أن يعرض مقالة أهل الكفر، وطبعا يعملها بنوع من الحياد أنه يعرض مقالة أهل الكفر ولا يرد على ذلك، وكأنه يبشر بالإله الجديد الذي سيقهر الله تبارك وتعالى عنده، تعالى الله عن ذلك، سيقهر الموت وسيقهر هذا الوجود الضيق الذي نعيش فيه، ونعيش في نطاق أرحب من هذا، ونقهر الأمراض ونقهر ذلك، ويبقى الإنسان خالدا ولا يحتاج إلى هذا الذي يحتاجه من النسل. يقول لك حنحدد النسل بهذه الطريقة، إذا أصبح الناس خالدين فيها يقول لك تكاثر الناس هذا الذي أفسد الأرض وأفسد البيئة لن نحتاج إليه بعد الآن، لأن الإنسان الموجود هو الذي سيظل موجود لن يتكاثر الناس على هذه الأرض. مثل هذا الهراء والخرافة تلقى للناس في ثياب العلم للأسف، أنها تلقى للناس وأنه التقى بأساتذة كبار في أكسفورد، وبالتالي هذا علم جاي، هذا تبشير بهذا الإله الزائف الذي يقولونه، وهذا إله مقهور سيقهر كما قهر يعني من قبله من الفلسفات التي جاءت إلى هذه الأرض لتقهر في زعمهم هذا الدين، ستبقى كلمة الله باقية. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. الإيمان بالله تبارك وتعالى أعظم نعمة، أعظم نعمة ممكن أن ينعم الله تبارك وتعالى بها على عبده أن يرزقه الإيمان به. والكفر، الكفر للأسف ميسور، والكفر أمر عجيب، يعني أمر لا يمكن أن يصدقه أي عقل صحيح، لكن كثير ممن يدعون العقول يكفرون بالله تبارك وتعالى. طمس بصير كما ذكرناه مرارا وتكرارا، لماذا يكفر الناس؟ الحق واضح، الصراط مستقيم واضح، ما فيه خلل، لماذا يخرج الناس عن هذا الصراط إلى الكفر بالعمى؟ بالعمى، لأن كل من يعمى عن طريق الرب تبارك وتعالى فإن الله يعميه، يعمي بصيرته على طول. ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. عقوبة من الله تبارك وتعالى، عقوبة من الله جل وعلا كل من انحرف عن طريق الرب، فالله تبارك وتعالى على طول مشي في الطريق هذا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد، لا بد أن يمده الله تبارك وتعالى من ضلالة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، هذا المصدق بالجاه. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى، لا بد أن يسير في طريق النار، ويسير في طريق النار يظن أنه مبصر وهو أعمى. أفمن زين له سوء عملي فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.